نفرق بين نوح أول الرسل ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل. بإيش لا نفرق؟ بالتصديق والإيمان، نؤمن بأنهم رسل من عند الله حق، ونؤمن بما صح عنهم من الأخبار. وأما الأحكام فإن شريعتنا ناسخة لجميع الشرائع، كما قال تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، وإيش؟ ومهيمنا عليه. لا، السيطرة، لو السيطرة على جميع الكتب، لو جاء في التوراة أو الإنجيل وصح صحة لا ريب فيها حكم يخالف ما في القرآن، فالعبرة بماذا؟ بإيش؟ بما في القرآن. العبرة بما في القرآن. هذا بالنسبة للأحكام. أما الأخبار فإنها لا تنسخ، وكل ما صح من الأخبار عن الكتب السابقة فهو حق. لكن تعلمون أن الكتب السابقة لم يتكفل الله تعالى بحفظها، بل قال: بما استحفظوا من كتاب الله، فجعل حفظها لمن أنزل عليهم، ولكنهم لم يقوموا بالحفظ، ولكنهم حرفوا وبدلوا وغيروا. إذن الكتب أولها القرآن، الرسل أولهم نوح، آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا. الضمير يعود على من؟ وغير يعود على الرسول والمؤمنين، لأن قال: آمن الرسول والمؤمنون. وقالوا أي الرسول ومن آمن به سمعنا وأطعنا. ليسوا يقولون سمعنا وعصينا، ولكن يقولون سمعنا وأطعنا، أي امتثلنا ما أمرنا به وتركنا ما نهينا عنه. ومن الطاعة تصديق الخبر. ولهذا لو قال قائل: لماذا لم يقولوا سمعنا وصدقنا؟ لأن الكتب فيها أوامر ونواهي وفيها أخبار. الطاعة لإيش؟ للأوامر والنواهي، والتصديق للأخبار. نقول: ومن الطاعة أن نصدق بالأخبار، لأنه يجب علينا أن نصدق بكل خبر جاء في هذه الكتب إذا صح به النقل. ثم إنه يجب أن نسمع ونطيع، سواء علمنا الحكمة أم لم نعلم. ومن كان لا يطيع إلا إذا علم الحكمة فإنه ليس بمؤمن. انتبه. لماذا؟ لأنه اتبع هواه. إذا قال الإنسان: أنا ما أصلي حتى أعرف وش الحكمة من الصلاة، لا أتطهر حتى أعرف وش الحكمة، قلنا إذا لست بمؤمن. المؤمن يقول إيش؟ سمعنا وأطعنا. صلوا الظهر أربعا، قال واحد: طيب وش الحكمة؟ ليش أربعة؟ لماذا لم تكن ركعتين أو ستا؟ إذا أنا يقول لا يصلي هو، هل هذا مؤمن؟ لا. المؤمن يقول سمعنا وأطعنا. ولهذا قال الله تعالى في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. غفرانك. نسأل النحويين: لماذا نصبت غفرانك مع أنها في أول الجملة؟ وكان فيما يبدو أن تكون بالرفع، لأن الاسم إذا وقع في أول الجملة صار مبتدأ، فلماذا كانت هنا غفرانك؟ ها؟ التقرير. طيب الصحيح. يقول المجيب: إن هذه منصوبة بفعل محذوف، أي نسألك غفرانك. سبحان الله. يقولون سمعنا وأطعنا ثم يقولون نسألك غفرانك، لأن الإنسان وإن أطاع فقد يكون في عمله إيش؟ نقص وقصور. ولهذا نصلي وأول ما نبدأ به بعد الصلاة أن نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لأن الإنسان لا يخلو من خلل. وهنا قال سمعنا وأطعنا ثم قالوا غفرانك، خشية أن يكون فيما أطاع الله فيه شيء من النقص. قال الله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، بعد ما يصلون ويتهجدون يتفرغون للاستغفار سبحان الله، وهم قد تهجدوا في الليل، فلماذا يسألون الاستغفار في آخر الليل؟ خوفا من أن يكون في عبادتهم نقص. وهذه ملاحظة ينبغي للإنسان أن ينتبه لها، لا تقول أنا صليت خلاص برئت الذمة وحصلت القربة من الله، لا لعل يكون، لا تقول هكذا، لعله يكون فيه نقص. طيب يقول غفرانك ربنا، نسأل فيها في النحو ولا نمشي؟ غفرانك ربنا. قد يقول المبتدئ في النحو لماذا لم تكن ربنا صفة للكاف التي محلها الجر؟ لا، أنا ما أظن أن أحدا لا يعرف إعراب ربنا ممن له ممن شم رائحة النحو. نعم، إذن منادى حذفت منه يا النداء. نعم أحسنت، يا النداء، بارك الله فيك. ربنا يعني يا ربنا نسألك غفرانك يا ربنا، ونعم الرب ربنا جل وعلا، وما أقربه من الداعي. وينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. اللهم اجعلنا ممن يتعرضون لهذا النداء يا رب العالمين. طيب يقول ربنا وإليك المصير. إليك المصير، هل المراد إليك المصير في عبادتنا فلا نشرع إلا ما شرعت، إليك المصير في تدبير أمورنا فأنت تدبر أمورنا، إليك المصير يوم القيامة؟ هل يشمل هذه الثلاثة وغيرها مما مصيره إلى الله، أو خاص بيوم القيامة؟ الجواب يشمل، وسنعطيكم فائدة في التفصيل. إذا رأيت الآية تشمل معاني متعددة لا ينافي بعضها بعضا وليس بعضها أولى من البعض، فاحملها على إيش؟ احملها على العموم، احملها على العموم. وهذه فائدة تفيد طالب العلم. انظر إلى قول الله تعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، ماذا قال المفسرون في عسعس؟ قالوا أقبل، وبعضهم قال أدبر. إن الله أقسم بالليل حين إقباله، وبعضهم يقول أقسم بالليل حين إدباره. عرفتم؟ الآية تشمل المعنيين. إذا عسعس من أفعال الأضداد في اللغة العربية، أفعال تكون للشيء وضده. طيب على أيها تحمل الآية؟ قم إيش؟ العموم، يعني على المعنى جميعا. تمام، نقول أقسم الله تعالى بالليل إذا أقبل والليل إذا أدبر، لأن إقبال الليل وإدباره من أعظم آيات الله. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة أتم من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. طيب إذن قول الله تعالى وإليه المصير يشمل إيش؟ العموم، المصير في الآخرة، المصير في الشرع، المصير في القدر، كل شيء المصير إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك الرجعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه نعمة، نعمة عظيمة تشبه قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. كل شيء لا يمكنك ولا تستطيعه فهو ساقط عنك، غير مكلف به. وهذه قاعدة يا أخواني، قاعدة في المأمورات. انتبهوا الليلة إن شاء الله قراءتنا قواعد، والقواعد خير من الفروع. لا يكلف الله نفسا لا وسعها، هذه قاعدة في المأمورات. كل شيء لا تستطيعه من المأمورات يسقط عنك. ليش؟ لأن الله عجيب يا جماعة، لا يكلف نفسا إلا وسعها. ثم إن كان لهذا الواجب بدل أتيت بالبدل، وإن لم يكن له بدل سقط عنك نهائيا. صح؟ نجي مثال: إذا ظهر الرجل من زوجته، إذا ظهر الرجل من زوجته فقال لها والعياذ بالله: هي عليه كظهر أمه. هذا منكر وكذب، كما قال تعالى: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. ماذا عليه؟ عليه أولا أن يعتق رقبة، هذا الواجب. لم يجد رقبة، إما لعدم المال عنده، وإما لعدم وجود الرقاب. ما وجد، تسقط الرقبة. يأتي دور: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يجب أن يصوم شهرين متتابعين، لا يفطر بينهما إلا بعذر شرعي أو عذر قدري. طيب، ما يستطيع، الرجل ضعيف لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، لا في الشتاء ولا في الصيف، يسقط الصيام أو لا؟ عجيب، يسقط. إلى شيء ثالث: فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. ما وجد، فقير لا يجد أن يطعم 60 مسكينا، ماذا يكون؟ إيش 10 هذه من عندك؟ سبحان الله، يسقط خلاص انتهى. ودليل هذا قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنا ما أستطيع، يسقط عنك. وقصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم، استمعوا لها وفيها فائدة أيضا. جاء رجل للرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هلكت، هلكت وأهلكت، هلك هو بنفسه وأهلك من؟ زوجته. وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، ماذا كان من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنهره؟ أنهره؟ ما نهره ولا زجره، أمره بما يبرئ ذمته، أمره أن يعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين. قال: ما أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: ما عندي. كل المراتب الثلاث ما يستطيع. ثم جلس الرجل فجيء بتمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: خذ هذا تصدق به، أطعمه 60 مسكينا. فقال الرجل: أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لبتيها أهل بيت أفقر مني. سبحان الله، الإنسان عنده طمع، أعلى أفقر مني؟ فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم. هكذا يدعى الناس إلى دين الله بالبشر والابتسامة والضحك والتيسير والتبشير، ما هو بالعنف والغضب والغيظ. ضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، ثم قال: أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. فرجع الرجل الذي خرج من زوجته وهو خائف، رجع وهو غانم معه تمر لأهله. وهل قال وإذا قدرت بعد ذلك فأطعم. لا، إذا سقط عنه حتى الإطعام، سقط عنه لأنه لا يستطيع. والله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، مثال آخر، رجل قتل نفسا خطأ فقلنا له أعتق رقبه، قال ما عندي. صوم شهرين متتابعين، قال ما استطيع. ايش نقول يا جماعة؟ في القرآن قاعدة، هذا الرجل قتل نفسه الخطأ، قلنا له أعتق رقبة، قال ما عندي. قلنا صوم شهرين متتابعين، قال ما أقدر. ايش نقول؟ وش نقول يا اخوان؟ ما عليك شيء، ما عليك شيء. ليش ما عليك شيء؟ لان الله ذكر خصلتين في كفارة القتل، وهما ايش؟ تحرير الرقبة او صيام شهرين متتابعين، ولا ذكر الاطعام. اذا قال هذا الذي وجبت عليه كفارة القتل، اذا قال لا اجد الرقبة، قلنا صوم، قال لا استطيع الصيام، قلنا خلاص ليس عليك شيء، ما في اطعام. من اين ناخذ هذا الحكم يا جماعة؟ منين؟ من قوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذه في الاوامر. تأتي النواهي، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ماذا قال ربنا جل وعلا؟ قال الله قد فعلت، يعني لا أؤاخذكم إذا نسيتم أو أخطأتم. وهذا في النواهي، هذه الجملة الثانية في النواهي. فإذا فعل الإنسان معصية ناسيا أو فعل معصية مخطئا لا يعلم أنها حرام فلا شيء عليه، لا شيء عليه، وكأنه لم يفعلها. انتبه يا ولد يا صاحب القبول. طيب، نضرب أمثلة لهذا. رجل يصلي، والذي يصلي يتكلم ولا ما يتكلم؟ ما يتكلم أبدا إلا مع الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فإنه يناجي ربه، تقول الحمد لله رب العالمين، فيقول الله حمدني عبدي. طيب، المهم لا يتكلم كلام آدميين، لكنه قرع عليه الباب، واحد يستأذن، سمع الباب، قال تفضل. يقول الذي قرع الباب لكنه ناس أنه في صلاة، ماذا يكون عليه؟ تبطل صلاته أو لا تبطل؟ لا تبطل. لماذا؟ لأنه ناس غافل. رجل آخر يحب الخير ويحب أن يقوم بالواجبات، فعطس إلى جنبه مصلي وهو معه يصلي، فقال المصلي الذي عطس، قال الحمد لله. وهذا جائز ولا غير جائز؟ جائز ومشروع أيضا. إذا عطست وأن تصلي قل الحمد لله. الثاني زميله إلى جنبه قال يرحمك الله متأولا، لأن يرحمك الله دعاء، وهو يتصور أن الدعاء في الصلاة لا يبطل الصلاة ولو كان بكاف الخطاب، قال يرحمك الله. انتهت الصلاة، فقال له بعض الحاضرين أعد الصلاة، لأنك تكلمت بكلام آدمي تخاطب صاحبك تقول يرحمك الله، فماذا نقول له بناء على القاعدة التي ذكرها في الآية؟ ماذا نقول؟ نقول لا شيء عليك، والذي قال إن صلاتك باطلة ليس على صواب، لأن السنة تحكم بين الناس، والسنة وقعت بمثل هذه الصورة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تكلم بإعادة الصلاة. معاذ بن الحكم رضي الله عنه دخل يصلي فعطت رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، رموه بأبصارهم، يعني نظروا إليه نظر إنكار، لأن الإنسان إذا نظر إليك نظر رضا ما يقال رماك ببصره، لكن نظر إنكار وقال رماه بأبصارهم مستنكرين قوله، فقال واثكل أمية، يعني كتكلم مرة ثانية واثكل أمية، فجعلوا يضربون أبخالهم يسكتون فسكت، انتهت الصلاة. دعاه من بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، بعد ما انتهت الصلاة دعاه وقال له نعم، قال معاوية فبأبي هو أمي والله ما كهرني ولا نهرني، لا أنكر عليه بالوجه ولا بالقول باللسان، ما كهره ولا نهره، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال، ولم يأمره بالإعادة. وهذا دين على إيش؟ على أن من فعل محظورا جاهلا إيش؟ فليس عليه شيء. طيب، في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا إنسان نسي أنه صائم فمر على البرادة فشرب لأنه عطشان ونسي أن يكون صائما، ماذا نقول له؟ لا شيء عليه. طيب، رجل آخر معه عنقود عنب فجعل يأكل من العنقود ناسيا أنه صائم، فلما بقي حبة واحدة ذكر أنه صائم فقال سآكل هذه الحبة، إن كان العنقود الأول لا يفطرني فالحبة هذه ما تفطرني، وإن كان يفطرني فقد انتهى الموضوع. ماذا تقولون في هذا؟ أفطر بالأول بالحبة الأخيرة، لأنه كان الواجب عليه أن يتوقف ويسأل. ربما يقول قائل هذا أكل الحبة جاهلا، لكن نقول هو مفرط، الواجب عليه أن يسأل، لأنه الآن هو جاهل أن الإنسان يفطر، لكن يجب أن يسأل ويتوقف. طيب، رجل احتجم وهو صائم يظن أن الحجامة لا تفطر، أيفسد صومه؟ لا، لأنه جاهل. رجل أفطر يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب فهل يفسد صومه؟ لا. طيب، رجل أكل بعد طلوع الفجر يظن أن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أن المراد به الخيوط الحبال، وجعل يأكل ويشرب حتى تبين الحبل الأسود من الحبل الأبيض، أيفسد صومه؟ الجواب هش شوي، لا يفسد. لماذا؟ لأنه كان جاهلا. وقد وقعت هاتان القصتان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الأولى فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا إيش لأمرهم به لوجوب الإبلاغ عليه، فلما لم يأمر به علم أنه ليس بواجب وهو داخل في القاعدة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. طيب، أما الثاني فعدي بن حاتم رضي الله عنه كان يريد أن يصوم، وفي الآية كلوا واشربوا إيش حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فجعل تحت وسادته حبلا، فقال فجعل تحت وسادته، أنا أخطأت في النحو، فجعل تحت وسادته عقالين أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل يأكل وينظر إلى العقالين، فلما تبين الأبيض من الأسود توقف، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يأمر ما أمره بإعادة. لماذا؟ لأنه كان جاهلا متأولا يظن أن هذا هو معنى الآية، فلهذا عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، رجل محرم بالحج، محرم بالحج، وفي ليلة العيد وهي ليلة مزدلفة، بعد أن رجع من عرفة كانت معه زوجته، فجامعها، جامع الزوجة يظن أن الحج قد انتهى، مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فقال عرفة انتهينا منها والحمد لله، إذن يجوز أن يجامع زوجته، فجامعها. وهذا الجماع وقع الأخ لا تبعد بركة ليه قبل التحلل الأول ولا بعده؟ بعد التحلل الأول، قبله ولا بعده؟ قبله في ليلة العيد، قبل التحلل الأول، متأكد؟ طيب اصلح. الجماع قبل التحلل الأول يفسد النسك، يعني معناها الحج فسد، لأن الجماع قبل التحلل الأول مع العمد والذكر يترتب عليه خمسة أمور: الإثم، والمضي في النسك الذي فسد، وفساد النسك، والمضي فيه، والقضاء من العام القادم، وفدية وهي بدنة. لكن هذا الرجل جاهل، فجاء يسألنا ماذا نقول له؟ ايش نقول؟ الحج صحيح ولا شيء عليك لأنك جاهل، والرب عز وجل لما دعا المؤمنون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت. المهم يا إخواني خذوا هذه القاعدة معكم في الأوامر. الأخ قم هنا عندي. لا تفسر بس أعطني الآية. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أحسنت. أسرع. وفي النواهي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت. أسرع. وعرفتم أمثلة واقعية من السنة في أن الإنسان المخطئ لا يؤاخذ والناس لا يؤاخذ، ولكن لاحظوا أنه متى زال العذر وجب التوقف عن المحظور، يعني متى علم الإنسان بأنه الآن في محظور وجب أن يتوقف، متى ذكر أنه في محظور وجب أن يتوقف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر يعني الثقل والأغلال، فالمؤمنون من هذه الأمة يسألون الله عز وجل ألا يحمل عليهم إصرا كما حمله على الذين من قبلهم، فقال الله قد فعلت بقوله تعالى في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام، ويضع عنهم إصرهم إيش؟ والأغلال التي كانت عليهم. فالله تعالى وضع الإصر والأغلال التي كانت على من سبقنا بهذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ونضرب لكم مثلا: بنو إسرائيل لما عبدوا العجل ماذا ألزموا به لتصح توبتهم؟ تجيب أنت؟ من يجيب؟ تفضل. أحسن. قيل لهم لا توبة لكم إلا أن تقتلوا أنفسكم. وهذا أصر ولا وغل ولا لا؟ نعم أصر عظيم. توبتنا نحن ولله الحمد بيننا وبين الله. إذا تاب الإنسان إلى ربه وتمت شروط التوبة الخمسة والتي أمليناها عليكم سابقا فإنها تقبل. والخمسة يقولها واحد منكم بالإجازة بعد الصلاة إن شاء الله، بعد الأذان، بعد الأذان. من يعطينا بإجازة شروط التوبة الخمسة؟ الأمام. ابدأ من الأول. نعم. ابدأ من الأول. استريح. تفضل. ايش النية على التوبة؟ وش معناه؟ ربما انك تريد الذي في قلبي، لكن وش معناه عندك؟ استريح. استريح. نعم. الاخلاص. احسنت. هذا واحد. يعني بأن لا يحمل الإنسان على التوبة مراعاة الناس أو الرفع عندهم أو الجاه أو ما أشبه ذلك. ثاني بالترتيب. قبله شيء الله ما أدري اسمه. الندم على فعل المعصية. طيب احسن. ثالث ايش؟ الاقلاع عن الذنب. بارك الله فيك. نعم. ايش؟ العزم على ان لا يعود. مو عدم الرجوع مشكل. لو قلنا عدم الرجوع معناه لو رجع اليه. اصبر يا اخي مناقشة. لا، لو رجع اليه مرة ثانية لبطلت الأولى، أليس كذلك؟ لكن يقولنا العزم أن لا يعود، ولا نقول أن لا يعود، نقول العزم على أن لا يعود. لأنه إذا عزم على أن لا يعود ثم سولت له نفسه بعد ذلك أن يعود فالتوبة الأولى صحيحة. استرح. باقي واحد. تفضل. إيش؟ لا يا أخي، رد المظالم من الإقلاع. ها؟ صحيح. أن أصبر أن تكون في وقت التوبة. وما هو وقت التوبة بالنسبة لكل واحد على انفراد؟ ها؟ قبل حضور الأجل. الدليل ما هو الدليل؟ ما يخالف. استرح. طيب من القرآن. استرح. نعم. أحسنت. بارك الله فيك. قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات. وليست التوبة فيها على الله ولا. وليست التوبة نعم للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ما ينفع. فرعون لما أدركه الغرق إيش قال؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. انظر يا اخوان الذل. اعوذ بالله من الذل. فرعون ما قال امنت انه لا اله الا الله، قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. فجعل نفسه تبعا لمن؟ لبني اسرائيل، بينما كان بالاول يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم. ذل. نسأل الله العافية. لكن ماذا قيل له؟ الآن يعني الآن تتوب وتؤمن بأنه لا إله إلا الذي آمنت بنو إسرائيل، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك. وش معنى ننجيك ببدنك؟ يعني نبقي بدنك ظاهرا، أما روحك ففي النار. ليش؟ لتكون لمن خلفك آية، والذين كانوا خلفه هم بنو إسرائيل، أي لتكون علامة على أنك هلكت. يا إخواني، بنو إسرائيل قد أفزعهم فرعون وأهداهم، وإذا غرق فرعون وقومه فقد يكون عند بني إسرائيل احتمال أن فرعون إيش؟ لم يغرق، فأنجى الله بدنه حتى يكون علامة على أنه هلك فيطمئن بنو إسرائيل. إذن شروط التوبة كم؟ 5، كلها سهلة يستطيع الإنسان أن يقوم بها بدون كلافة، لكن بنو إسرائيل عليهم آثار وأغلال. ومن الآثار والأغلال أن الإنسان إذا قتل أحدا وجب عليه، أي على أولياء المقتول، أن يقتل القاتل وجوبا. ليش؟ لأنه هكذا قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس لقول فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. لكن هذه الأمة قال الله لهم: فمن عفي له من أخيه شيء، لما ذكر كتب عليكم القصاص بالقتلى، قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فالمهم أن الله تعالى رفع عنا والحمد لله الآثار التي كانت على من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يسأل المؤمنين ربهم أن لا يحملهم ما لا يطيقون، ولو شاء لحملهم ما لا يطيقون، ولكنه لرأفته ورحمته قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. هذه 3 جمل، هل معناها واحد؟ من يعرف؟ سبحان الله، تقرؤون هذه الآية صباحا ومساء ولا تدوش معناها. تفضل. طيب، العفو في مقابل التفريط في الواجبات، والمغفرة في مقابل المعاصي وانتهاك المحرمات، والرحمة هي إزالة أثر هذه الذنوب أو الإخلال بالواجبات. أفهمتم؟ العفو في مقابل إيش؟ التقصير في الواجب، المغفرة في مقابل فعل المعصية، الرحمة إزالة الأثر بحيث يكون الإنسان كأنه لم يكن منه تفريط في واجب ولا انتهاك لمحرم. والأصل يا إخواني، الأصل في الكلمات التباين في المعنى أو الترادف. وش الأصل يا جماعة؟ التباين. ولهذا قيل: العطف يقتضي المغايرة، فإذا وجدت كلمتين وظننت أن معناهما واحد فلا تظن هكذا. نعم، يأتي أحيانا عطف المرادف على مرادفه، مثل قول الشاعر: فألفى قولها كذبا ومينا. المين هو الكذب. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، أنت مولانا أي ولي أمرنا ومدبرنا وناصرنا، فانصرنا على القوم الكافرين. هذا من باب التوسل بأي شيء؟ بالصفة، لأن الله مولى المؤمنين، كما قال تعالى: فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. تتوسل إلى الله تعالى بكونه مولانا أن ينصرنا على القوم الكافرين. هل القوم الكافرون منفصلون عنك أو متصلون بك؟ يعني هل الكافر واحد آخر ثاني ولا شيء متصل بك؟ طيب إذا قابلنا الكفار فإن نسأل الله أن ينصرنا عليهم وهذا واضح، لكن هناك كافر يجري منك مجرى الدم. من؟ الشيطان. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، والشيطان كافر. فتسأل الله أن ينصرك عليه بحيث لا تنخدع بغروره الذي حذرك الله منه في قوله: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أما كفار بني آدم فظاهر. وإننا بهذه المناسبة ندعو الله سبحانه وتعالى فنقول: اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا منان يا بديع السماوات والأرض، نسألك اللهم أن تنصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك على أعدائك وأعدائهم من الصلب الكافرين، ونسألك اللهم أن تنصر إخواننا في الشام على أعدائك وأعدائهم من الشيوعيين الملحدين، ونسألك اللهم أن تنصر إخواننا في كشمير على أعدائهم الوثنيين، ونسألك اللهم أن تنصر المسلمين في كل مكان على أعدائهم، ونسألك اللهم أن تؤلف بين قلوب المسلمين وأن تجمع كلمتهم على الحق وأن تهيئ لهم ولاة صالحين يقودونهم بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونسألك اللهم أن تؤلف بين قلوب شعوبنا شبابها وشيوخها وكهولها وذكورها وإناثها حتى لا تتمزق وتتفرق، نسألك اللهم ذلك يا رب العالمين. ونختم هذا اللقاء بهذه الدعوة: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فإن هاتين الكلمتين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جدير بهاتين الكلمتين أن يقولهم الإنسان دائما ما لم تشغل عن واجب. فلهذا أحث نفسي وإياكم على الإكثار من هاتين الكلمتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هما على اللسان إيش؟ خفيفتان جدا، هما في الميزان ثقيلتان، وحبيبتان إلى الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نبدأ الآن إن شاء الله بالأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للجواب الصواب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يجتهد في إفتاء بعض الناس إذا كان لم يوجد من يفتي أو لم يتيسر سؤال العلماء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: هل يجوز أن يجتهد في الفتوى إذا لم يوجد عالم يفتيه؟ فنقول: إذا كان جاهلا كيف يجتهد؟ وعلى أي أساس يبني اجتهاده؟ والواجب على من لا يعلم الحكم أن يتوقف، وإذا سئل يقول: لا علم عندي. الملائكة لما قال لهم الله عز وجل: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، ماذا قالوا؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما كون يقول إذا لم يجد عالم يفتي أنا بفتي أخبط صواب ولا خطأ، غلط هذا، لا يجوز. فالواجب أن يقول للمستفتي: اسأل العلماء. والآن ولله الحمد